بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله ليس له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قصدت باب الرجا والناس قد ركضوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على أهلها صبر ولا جلد لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه أيد فلا ترضنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل ميال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا وتكلت فتوكل على الله. من أراد مؤنسا فالله يقين ومن أراد حجة فالقرآن يقين ومن أراد الغنى فالقناعة تكين ومن أراد وقعظ فالموت يقين ومن لم يأتيه شيء من هذا فالنار تكين. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عم الحج احمد ابو رجب رحمه الله عليه الذي كان صاحب كلمة حق وكان فارسا من فرسان منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عليه حتى العلم والعلماء فأسأل الله أن يعشره مع العلماء ومع الأنبياء والصديقين والشهداء. وقد جئنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك لكي نشارك آل رجب وعائلات رجب جميعا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولكن في البداية لابد أن نقدم بخالص الأعزاء باسم السادة مولانا الشيخ عبد الفتاح السعيد القارئ المعروف ومقيم المحمودية ومولانا الشيخ سامي الحلوان وايضا هذا العاشق للمسجد النبوي مولانا الشيخ العربي عبد الحميد فرج وكل من جاء من السادة العلماء لكي يقدموا واجب الاعزاء الى مولانا الشيخ محمد احمد رجب رجب داعين المولى سبحانه وتعالى ان يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته. ولكن هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع نجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا وصاحب مدرسة الوقت والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم تعيشون مع حسن الصوت دقة الاداء وروعة التلاوة. هذا القارئ الذي أسأل الله سبحانه وتعالى دائما له التوفيق فضيلة مولانا القارئ في هذا اللقاء القرآني الذي أتمنى دائما أن أستمع إليه وهو يقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطاوي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يحفظ عليه رب العالمين وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض Mm-hmm. يزيد في الخلق ما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس

فلا تغرنكم الحياة أفمن زين له سوء عمله فمن زين له صدق الله العظيم. أفمن فإن الله يضل من يشاء Oh!

Thank you. ولانت الجلود ودمعت العيون من الفيوضات الالهيه والتجليات الربانيه والنفحات القرانيه القارئ الكريم الذي شنف الاذان بايات رب العالمين فعشت بحسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة لأنه جامع جامعات القرآن الكريم وسفير من سفراء القرآن الكريم وله مكانة في قلوب البلاد الشرقية وهو فخر للقراء في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي هذه الآيات التي عيشنا فيها بما تيسر له صورة عشت ونقلت لكم عبر أحدث الأوجه الصوتية وإذاعية وعميد الصوتيات لمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية أولاد سليم المهم المقيم بصف الزريف ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى لؤلؤة الترابطات وقصور الضيافة المتنقلة تحت قيادة الحاج وهبة محمود البشنيش المقيم في البشنيش مركز السد النووي وتلألأ المكان بأنوار الحاج شيخ إمام المقيم بالسد النووي وقد قام بواجب ضيافة معكم اليوم المتر عصام صلاح المقيم بالسد النووي والحافظة المتقاعدية هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي عشنا فيه مع القارئ الكريم ولكنني اتقدم باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني من القيادات الشرعية والتنفيذية والسياسية والسادة المستشارين وايضا الشرطة وكل من يأتي لكي يقدم واجب الاعداء وباسم ادارة اوقاف ليرضي نجري والسادة الائمة والعاملين بها الذين يتقدمون لخالص الاعداء الى عائلات ابو رجب جميعا وخالص الاعداء الى عميد البرلمانيين لمحافظة الشرقية الحاج رجب ابراهيم رجب والاستاذ السيد والبشمهندس سمير والاستاذ عبد الهوي وسيادة الأب العقيد رجب والعائلة الكريمة كما انني اتقدم مرة اخرى باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الى مولانا الشيخ محمد ابو رجب المقرب قلوب العلماء والقراء لانه ما من مناسبة في مثل هذه المناسبات الا وكان مشاركا معنا في هذه اللقاءات القرآنية وقد جئنا جميعا لكي نعيش معه هذا اللقاء القرآني في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل الذي احب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صاحب كلمة حق وفارس كلمة اسأل الله ان يتقمده برحمته وان يجعل ما قاله من سنة الحبيب في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى لكن اخي المستمع الكريم